بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا، اللهم واجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أرحب بكم أيها الأحباب الكرام في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وفي مجلس من مجالس الإيمان، والله أسأل سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق في موازين حسناتنا في ذلك اليوم العظيم. أشكر حقيقة الإخوة القائمين على المراقبة الثقافية التابعة لمحافظة مساجد مبارك الكبير على هذه الجهود المتواصلة الطيبة في نشر الثقافة الدينية وفي إحياء بيوت الله تبارك وتعالى بهذه الدروس المتواصلة وهذه المناشط المتوالية التي بحمد الله عز وجل قد أحيوا بها بيوت الرحمن تبارك وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لكل خير، ونجعلهم وجميع المسلمين مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا شك إخواني وأحبابي أن الإخوة الفضلاء قد أحسنوا أيما إحسان عندما اختاروا هذا الموضوع المهم. وأمتنا تعيش في هذا الزمان، في زمان الضعف والهوان، وفي زمان البعد والغربة عن شريعة الإسلام، ترزح أمتنا في ضعفها وفي خورها وفي بعدها عن مكانتها التي كانت هي في قمة الأمم. والتاريخ الطويل المشرف لهذه الأمة خير شاهد على ما أقول. فأقول قد أحسن الإخوة في طرق هذا الموضوع وفي طرحه، ولا بد أن يطرق هذا الموضوع بين فينة وأخرى وفي مناسبات متعددة، نظرا للحاجة الماسة لهذا الموضوع، ليتبصر المسلمون به وليكونوا على بصيرة من أمرهم، حتى يحذروا وحتى يعوا وحتى يتدبروا ما يحيكه أعداء الإسلام، فإنهم لا يفترون في الصباح والمساء من الكيد لهذا الدين منذ أن بزغ فجر الإسلام على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة كونية باقية، ركب الشيطان وركب الرحمن، وسنة المدافعة ليميز الله الخبيث من الطيب. فلا بد أن يكون المسلم على حذر وعلى بينة من أمره، ليحذر هذه الوسائل والأساليب التي يكيد أعداؤه له في الصباح والمساء. لذلك الهوية الإسلامية، الهوية إخواني بتعريف مبسط هي صفات وسمات تحدد الشخصية الإنسانية. إذا كان الإنسان ينتمي إلى فئة معينة، إلى مجتمع معين، إلى قومية معينة، إلى عرقية معينة، إلى أيديولوجية معينة، فإن هذا إلى وظيفة معينة، إلى نشاط معين، فإن هذا ينعكس على هويته، فيلبس مثلا لباسا معينا، يتكلم بطريقة معينة، يعتقد اعتقادات معينة، يمارس طقوسا معينة له من الأعراف والتقاليد التي تعتبر إطارا عاما يدور في فلكه. هذه الهوية صبغة للشخصية الإنسانية. ولذلك لو رأيت مثلا شخصا قد لبس ثيابا معينة عسكرية مثلا، ووضع نجوما، وظهر بمظهر معين، لا يحتاج الإنسان إلى كبير وإلى كثير تأمل وتفكير حتى يستنتج أن هذا الشخص يعمل في السلك العسكري. لو رأيت شخصا آخر قد لبس ما يسمى بالبالطو الأبيض هذا، وقد وضع سماعة وحمل معه ختما، فلا تحتاج إلى كبير تأمل ولا تفكير لتصل بعقلك أن هذا الرجل يعمل في السلك الطبي وهلم جرى. إذن هذا هو معنى الهوية، سمات وصفات ومعالم تظهر على محي الإنسان وعلى شخصيته الظاهرة، تظهر في كلامه وفي اعتقاداته وسلوكه. قاعدة إخواني، لكل أمة هوية، كل أمة. ولذلك الأمم القوية عبر التاريخ البشري الطويل الذي لا يزال يعني يمر في عبر آلاف السنين، ومرت خلاله الآلاف المؤلفة من الأمم والشعوب، كل أمة تقاتل من أجل الحفاظ على هويتها، لا سيما إذا كانت هذه الأمة أمة قوية تحافظ على هويتها، لأن بضياع هذه الهوية ضياع لهذه الأمة. هذه معادلة وميزان لا ينخرم، إذا ضاعت هوية الأمة ضاعت هذه الأمة، ببقاء هذه الهوية تبقى هذه الأمة. لذلك المأساة الكبرى التي تعيشها أمتنا في هذا الزمان الذي ما علم عبر تاريخ هذه الأمة الطويل لما يزيد على 400,000 سنة، أنها وصلت إلى هذا الدرك من الانحطاط والتخلف، وذلك لبعدنا أو لبعد كثير منا عن هويتنا الإسلامية الصحيحة، فأصبحنا في غربة وفي عماية لا ندري إلى أين نذهب، فنقلد تارة الشرق ونقلد تارة الغرب، نتمسك تارة بهوية الأمة الفلانية وتارة بهوية الأمة العلانية، وهذا هو شأن الضعيف، دائما يولع بتقليد الغالب كما قال ابن خلدون في مقدمته. إذن عرفنا إخواني وأحبابي تعريف الهوية، وعرفنا هذه القاعدة أن لكل أمة وشعب هوية، وعرفنا كذلك أن الميزان أن الأمم تبقى ما بقيت هويتها، وهذه سنن لا تتبدل ولا تتغير، أجمع على ذلك جميع بني البشر، والتاريخ كما قلت خير شاهد على ذلك. أمة الإسلام لها هوية عظيمة، سائر الأمم والشعوب والقوميات والعرقيات والجماعات والدول لها هويات كما قلت، ولكن هوياتها هي من بنيات أفكار مفكريها. يعني الهوية مثلا البيزنطية أو الهوية الفرعونية في الأمم السابقة، أو الهوية الرومانية أو الهوية الفرسية نسبة إلى الفرس، أو الهويات التي نعيشها في زمان المتقدم كما يقولون، هذه الهويات صياغة من؟ مفكريهم، علمائهم، من بنيات أفكارهم، من أدبيات شعوبهم. أما هويتنا فهي تنزيل من حكيم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فلذلك هوية الإسلام هي أكمل الهويات وأفضل الهويات وأحسن الهويات، لأنها من كلام رب البريات سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وبحمده قد ذكر هذه المعالم للشخصية الإسلامية أو للهوية الإسلامية في كتابه الكريم، آيات كثيرة تتحدث عن هذه الهوية الإسلامية وأمر الله سبحانه وتعالى بها. فهويتنا الإسلامية إخواني من خصائصها، لها خصائص وسمات كما قلنا، لكل هوية سمات ومعالم، تستطيع أن تقول فلان ينتسب إلى القومية الفلانية أو إلى الشعب الفلاني، كيف عرفت؟ من هويته. فما هي خصائص وسمات الهوية الإسلامية؟ من خصائصها أنها ترتكز على عقيدة واحدة، على وحدة العقيدة، لأن هناك من الهويات لبعض الأمم قد نصت في أدبياتها أنهم يجتمعون في صفات جسدية معينة أو في أفكار معينة، ولكنهم لا يجتمعون في عقيدة واحدة، ما عنده مشكلة فلان يعتقد كذا والآخر يعتقد كذا، ولكنهم يشتركون في هوية معينة، في لباسهم، في هيئتهم، في اجتماعاتهم. أما هوية الإسلام فتتميز بوحدة الاعتقاد، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، إلى آخر الآيات. وبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان في حديث جبريل الطويل، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان، أركان الاعتقاد، لا يقبل الله من مسلم صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بها. لذلك هنا أولى صفات وخصائص الهوية الإسلامية التي لا توجد في غيرها من الهويات: وحدة الاعتقاد. المسلم في شرق الأرض يجب عليه أن يعتقد هذه العقيدة، المسلم في غرب الأرض لا بد أن يعتقد هذه العقيدة. المسلمون على اختلاف جنسياتهم وعرقياتهم وانتماءاتهم وثقافاتهم وغناهم وفقرهم وقوتهم وضعفهم وجهلهم وعلمهم، لا بد أن يعتقدوا هذه العقيدة. المسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم في زماننا، والمسلم الذي سيكون في آخر الزمان، لا بد أن يعتقد هذه العقيدة. إذن هذه من أعظم سمات الهوية الإسلامية: وحدة العقيدة. وهذا لا شك فيه من المنافع ما لا يعد ولا يحصى إذا اتحدت العقيدة بين هذه الأمة العظيمة. كذلك أن هذه الهوية الإسلامية من خصائصها أيضا في مجال العبادات. انظروا إخواني وأحبابي إلى أركان الإسلام، مثلا بعد الشهادتين: الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه الأركان الإسلام مبانيه العظام. لو تأملت فيها وفي شروطها وصفاتها وأركانها، تجد سبحان الله أن هناك قواسم مشتركة بين هذه العبادات التي تمثل أركان الإسلام. من أعظم هذه القواسم المشتركة وحدة المسلمين. الصلاة مثلا صلوات خمس أوجبها الله تبارك وتعالى في بيوته جل في علاه. صلاة الجماعة لها منافع كثيرة، من أعظمها تحقيق الترابط بين المسلمين، وحدة الصف عندما يجتمع المسلم بجانب المسلم، ربما يكون من بلد والآخر من بلد، من لون والآخر من لون، من لغة والآخر من لغة، من وضع اجتماعي والآخر من وضع اجتماعي، يجتمعون يتراصون في صفوف متراصة. هذا ينعكس على القلوب، نعم على القلوب والأرواح. فكما أن هذه الأبدان تراصت في كل يوم وليلة خمس مرات في صفوف في بيت الله تبارك وتعالى، يتجهون خلف إمام واحد، يتجهون إلى قبلة واحدة، يتبعون نبيا واحدا صلى الله عليه وسلم، يتجهون بقلوبهم إلى الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ينعكس على قلوبهم وأرواحهم. الصيام، يصوم المسلمون شهرا واحدا في مشارق الأرض ومغاربها. الحج، يقف المسلمون في صعيد عرفات في يوم واحد، حتى لو وقفوا خطأ في غير، يعني في لو تبين في آخر الشهر، مثلا في آخر شهر ذي الحجة، أنهم وقفوا خطأ، وقفوا يوم التاسع يظنونه التاسع لكنه ظهر مثلا الثامن، أخطأوا في الحساب في دخول الشهر، أو تبين أنه مثلا العاشر يوم العيد، وقوفهم صحيح، لأن العبرة بما اجتمعوا عليه. إذن من هذه المعاني تتميز لك سمات الهوية الإسلامية، ألا وهي الوحدة، وحدة هذه الأمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ولذلك الآن هذه الدعوات التي تقام من بعض السياسيين أو الاقتصاديين أو بل للأسف حتى ممن ينتسب إلى صفوف الدعوة، يقول لك يا أخي نبي نجعلها أحزاب، ما أدري بأي عقل يفكر هؤلاء، أين هم من نصوص القرآن والسنة الكثيرة المتكاثرة التي تدعو إلى اجتماع الكلمة وتدعو إلى وحدة الصف وتدعو إلى التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم في القصة المعروفة كان في أحد أسفاره فنزل منزلا مع الصحابة وكان معه المهاجرون والأنصار، فأرسل المهاجرون غلامهم ليستقي لهم من البئر، وأرسل الأنصار غلامهم ليستقي لهم من البئر. وصل الغلامان عند البئر، اختلف من يسقي أولا، فضرب المهاجري والأنصاري على استه، فصاح الأنصاري يا للأنصار، وصاح المهاجر يا للمهاجرين. هاتان التسميتان شرعيتان، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، تسميتان شرعيتان مذكورتان في القرآن والسنة. ومع ذلك عندما جيرتا إن صح التعبير هاتان التسميتان، هذا المنزلق الخطير أصبحت دعوة للتحزب وللنعرة وللتشرذم والتفرق، وقف النبي صلى الله عليه وسلم سدا منيعا أمام هذا الطوفان الجارف إذا دب في هذه الأمة، فقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. وهؤلاء يقول لك نبي نقيم أحزاب ولا نجاح للبلد إلا بالأحزاب، لا، قل يا أخي لا دمار للبلد إلا بإقامة الأحزاب السياسية. سبحان الله، أما نعتبر إخواني، أما نعتبر بالدول الشرق والغرب التي قامت بها الأحزاب؟ اجدنت لبنان الآن من نصف قرن، نصف قرن وهي ترزح تحت حرب أهلية، اجتمع العالم كله لحل قضيتها وما حلت، حلول ترقيعية، اجتماعات، طبطبة في الظاهر لتصوير الكاميرات، ثم إذا عادوا بأدراجهم انفجرت القنابل وسويلت الدماء وتقطعت الأشلاء. لذلك نقول وإن ظهر وإن ظهرت مصلحة في الظاهر، لأنهم يحتجون ببعض المجتمعات الغربية، يقول لك شوف في أمريكا حزب جمهوري وحزب ديمقراطي، شوف في بريطانيا حزب العمال وحزب الثاني مالهم. يا أخي ومن الذي قال لك أنهم هم قدوات لنا؟ وإن ظهرت هذه المصلحة في الظاهر، مع أنهم أيضا يعانون الويلات من هذه التحزبات والتشرذمات، لكن نقول العبرة بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما اجتمع المسلمون جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا شذرا مذرا، كانوا لقمة سائغة، كانوا لا يعدون شيئا في ميزان القوى في ذلك الزمن، اجتمعوا وحدهم، وقف بلال الحبشي عبد أسود يباع ويشترى ويجلد في رمضاء مكة، وقف جنبا إلى جنب مع أبي سفيان الأموي القرشي سيد مطاع، وقفوا جنبا إلى جنب، وقف عمر القرشي بجانب صهيب الرومي وسلمان الفارسي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، توحدوا فتحوا الدنيا بأسرها. أقل من 100 سنة، 100 سنة وصلت جيوش الإسلام إلى قلب أوروبا فرنسا، أقل من 100 سنة، وهذه فترة أو مدة قياسية باتفاق جميع العقلاء. سبب هذه القوة والعزة هذه السمة العظيمة للهوية الإسلامية، الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. لذلك إخوان لابد، وهذا سأذكره في ختام هذه الكلمة، للحفاظ على هويتنا الإسلامية لابد أن نقف شبابا وشيبا، نساء ورجالا، صغارا وكبارا، لابد أن نقف سدا منيعا أمام كل صوت يدعو إلى التشرذم والتفرق والتحزب وإن كانت تحت أي مظلة، لا مظلة دعوية ولا مظلة إسلامية ولا مظلة سياسية ولا مظلة اقتصادية ولا اجتماعية، أبدا لا مجال للتشرذم والتشتت والتفرق في المجتمع المسلم. كذلك من سمات الهوية الإسلامية، احنا قلنا الآن وحدة الاعتقاد، الرابطة الأخوية، أخوك في بنغلاديش أخوك، في الهند أخوك، في مصر أخوك، في الجزيرة أخوك، في الفلبين أخوك، هوية إسلامية، رابط إسلامي قوي، عليك حقوق تجاهه ولك حقوق عليه تجاهك، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد له بالسهر والحمى، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث المعروف: المسلم أخو المسلم. وقال ربي سبحانه وتعالى: وكونوا عباد الله إخوانا. طيب، كذلك من سمات الهوية الإسلامية وضوح المنهج، المنهج يختلف عن العقيدة، وضوح المنهج. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا، يعني من يأتي بعدكم أيها الصحابة بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن سلامة المنهج ليس فقط كتاب وسنة، وكل يجعل عقله أو يجعل الكتاب والسنة مرتعا لعقله ولأفكاره يستنبط ما شاء، لا، هذا الدين العظيم ليس بوابة يدخلها كل أحد، بل هو ضوابط وقواعد وأصول مستقاة من نصوص الوحيين الكتاب والسنة سطرها العلماء الأكابر. فهذه أيضا يشكل لك الإطار لمنهجك أيها المسلم، أن تسير وفق هذا المنهج إلى يوم الدين، أن لا تحيد عنه قيد أنملة أو قيد أنملة. كذلك من سمات منهج، من سمات الهوية الإسلامية، قلنا وحدة العقيدة، وحدة المصدر الكتاب والسنة، وحدة المنهج اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف بنص هذه الآية وفي غيرها من النصوص الكثيرة. كذلك وحدة الأمة، الاجتماع على كلمة سواء. كذلك من سمات الهوية الإسلامية المذكورة في القرآن والسنة حسن الأخلاق. يقول الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. كان السابقون من غير المسلمين يعرفون المسلم ليس من زيه، من زي الظاهر، إنما يعرفون المسلم من تعامله، من صدقه وأمانته. ولذلك لا يخفى عليكم أن كثيرا من البلاد التي الآن، بلد إندونيسيا تعتبر أكبر بلد إسلامي من حيث السكان، صح؟ هذه البلد ما فتحت بسيف، إنما فتحت ودخل أهلها في دين الله أفواجا بسبب ما وجدوه من صدق التعامل والوفاء والأمانة وأداء العقود والوفاء بالعهود من قبل التجار المسلمين. أفريقيا كذلك، كثير من البلاد فتحت في تلك البلاد ودخل الإسلام ودخل أهلها في دين الله تبارك وتعالى أفواجا بسبب هذه المعاملة الحسنة. وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم خصوصا في العهد المكي، تأمل في سيرته، دخل، أستطيع أن أقول جميع من دخل، أستطيع أن أطلق هذا الأمر، جميع من دخل في العهد المكي في دين الله تبارك وتعالى بسبب، لا لترغيب ولا لترهيب. وش عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ عند جيش؟ ما عند جيش، هو خرج طريد، اللهم صل وسلم عليه، خائفا مغلوبا، ضرب صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، حوصر، منع، عودي، ما عند أحد من يمنعه إلا الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لكن على مستوى البشر ما كان عنده جيش، فدخلوا في في في دين الله لا لترهيب وجدوه من النبي عليه الصلاة والسلام ولا لترقيب ولا لترغيب، كان فقيرا معدما يرعى الغنم صلوات الله وسلامه عليه، لكن دخلوا بما وجدوه من حسن أخلاق متناهية، معلم الدنيا الأخلاق صلوات ربي وسلامه عليه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن حسن الخلق يشكل سمة بارزة في هويتك أيها المسلم، وحسن الخلق في القمة، في القمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن الرجل لا يبلغ درجات صائم النهار قائم الليل بحسن خلقه. أثقل ما يكون في الميزان حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، يعني في نواحي الجنة، لمن ترك المراء ولو كان محقا، وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. دائما حسن الخلق في الدين الإسلامي في القمة، في القمة. إذن هذه سمة عظيمة للهوية الإسلامية، حسن الخلق مع الله عز وجل، تأدب مع ربك، مع النبي صلى الله عليه وسلم، تأدب مع سنته ومع هديه، مع صحابتي تحبهم وتواليهم، مع أهل بيتي تحبهم وتواليهم، مع عموم المسلمين، في بيعك وشرائك. يحدد لك القرآن والسنة السمات في بيعك وشرائك لتكون صاحب هوية متميزة. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود؟ والبيع والشراء ما هو؟ عقود. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قاضى، سمحا إذا اقتضى؟ إذن في عباداتك، في أخلاقك، في اعتقادك، في معاملاتك، في حسن أخلاقك مع المسلم مع غير المسلم، كما قال ربي: وقولوا للناس حسنا، لجميع الناس مسلمهم وكافرهم. ويخطئ بعض جهال المسلمين عندما يتعدى على غير المسلمين بدعوى أن غير مسلم، يقول لك هذا غير مسلم، يعني شنو غير مسلم؟ يعني يجوز أني أغشه؟ سبحان الله، ويا لله، كم قلوب نفرت، وكم صور للإسلام قد شوهت، وكم نفوس قد أبعدت من قبل مثل هذه التصرفات الخرقاء الحمقاء من جهال المسلمين. يتعامل بالغش، غير مسلم، يعني شنو غير مسلم؟ يعني جزء غشه. من الذي قال هذا الكلام؟ ربنا تبارك وتعالى يقول: وقولوا للناس. يقول علماء الأصول إن هنا إنك لفظة الناس تعد من صيغ العموم، الناس وقاطبة وجميع وكل وكافة، صيغ عموم، بلفظها صيغة عموم، فتشمل جميع الناس مسلمين، وهذا هو الأصل. ثم: بل إن الإسلام يجعل لك هوية متميزة في باب حسن الخلق حتى مع البهائم، أكرمكم الله، حتى مع البهيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، إلى أن قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا، نعم، الذبحة أو القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يا الله، دين عظيم. قال كما في صحيح البخاري، قال: إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. والقصة المعروفة قصة القبرة الطائر التي أخذ يحوم على الجيش، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من فجع هذه بابنها؟ وأمر أن ترد. البعير الذي جاء يشتكي له من سوء معاملة صاحبه. إذن يجعل لك قاعدة عامة بقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولذلك إخواني، والمقام لا يتسع لو نظرنا في الأمثلة التطبيقية من حياته صلى الله عليه وسلم وحياة السلف والقادة العظام في هذه الأمة، لرأينا أمرا عجبا عجبا في تميز الهوية الإسلامية. إذن هذه كما قلت سمات الهوية الإسلامية: وحدة المصدر كتاب السنة، وحدة الاعتقاد، وحدة المنهج، كذلك الأخوة في الدين، ثم غرس حسن الأخلاق في سماتك. أيضا لك أنت أيها المسلم سمات في هويتك الإسلامية في لباسك، في لباسك، حتى في اللباس لا يجوز لك أن تلبس لباسا يعد من شعار الكافرين. مثلا البنطال الآن لا إشكال فيه لأنه لم يعد أو لم يعد من شعار الكافرين، لأنه أصبح كثير من بلاد الإسلامية، بلاد الشام وبلاد مصر وبلاد المغرب وإندونيسيا وغيرها من البلاد، أصبح هذا لباسهم، فلم يعد هذا شعارا للكفار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا يكون طبعا مجسما للعورة، لكن كلباس بشكل عام لا إشكال فيه لأنه لم يعد لباسا خاصا للكفار. هناك ألبسة خاصة بالكفار، زي خاص بالكفار، وقد نص أهل العلم بل نقل الإجماع في ذلك، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الرائع المفرد في هذا الباب، الهوية الإسلامية وسمات الأمة الإسلامية: اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، نص على ذلك. لا يجوز مشابهة غير المسلم في لباسهم، في لغتهم، في طريقة معيشتهم، في أكلهم وشربهم، في سلوكهم، في أعيادهم، كل هذا ممنوع، لأن هذا يصادم قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، إذن هذه كما قلت إخواني على عجالة سريعة سمات وخصائص الهوية الإسلامية. زد على ذلك قبل أن تغنق قبل الأخيرة فيما يتعلق، وهذه سمة عظيمة للهوية الإسلامية، أنهم يجتمعون في كتاب واحد، يجتمعون في كتاب واحد، وهو هذا القرآن الخالد الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله غير مخلوق، تكلم الله به كلاما يليق بجلاله، وسمعه منه جبريل عليه السلام وألقاه إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة، ولا يزال المسلمون يتناقلونه خلفا عن سلف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يسرى على المصحف كما جاء في الحديث، فيسرى على المصحف، يسرى على القرآن من المصاحف ومن قلوب الرجال إذانا بانتهاء العالم وقيام الساعة. إذن هم يجتمعون، من سمات الهوية الإسلامية اجتماعهم على كتاب واحد وعلى سنة واحدة. طيب، النقطة قبل الأخيرة، هذه الهوية إخوان الإسلامية التي ذكرنا أهم خصائصها في الكلام الماضي في هذه المحاضرة، لا شك أن أعداءنا لا يسرهم هذه الخصائص والسمات، وهم يعلمون أنها حق: إي والذي رفع السماء بغير عمد، يعلمون ويعرفون أن هذه الأمة أمة الحق. مثال واضح: اليهود الذي كان جار النبي عليه الصلاة والسلام، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، كان مريضا، هذا من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، لم يقل جار يهودي، لا أبدا، زاره، إنه رحمة مهداة ونعمة مسداة من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فذهب اليهودي، شاب صغير 17-18 سنة، وهو على فراشه ينازع، يجود بنفسه، يحتضر يعني، فقال له: قل لا إله إلا الله. فنظر هذا الولد، ما يدري يعني، هذا أمر مصيري، أبدل ديني أمر مو سهل، فنظر إلى والده وهو على رأسه هذا الشيخ الكبير الذي أعمى الله بصيرته، فنظر يعني أقول ولا ما أقول، فقال له أبوه: يا بني أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. هنا أدركته عاطفة الأبوة، يعرف أن القضية في النهاية جنة ونار، وأن هذا النبي حق، كما قال عن نفسه: أنا النبي لا كذب، صلوات ربي وسلامه عليه. فقال: يا بني أطع أبا القاسم. قال الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. لا تنسى هذه الآية يا أخي الحبيب، هم حسدون. لا يغرنك عندما يتكلم الساسة في دول غير الإسلامية يقول لك والله ويظهرون لك أنهم يعني زاهدين في هذا الدين وفي هذه الشريعة ويريدون أن يزهدوك فيها، حتى نجحوا في السنوات الأخيرة بأنهم جعلوا الإرهاب والتطرف والتكفير والتفجير وقتل الآمنين جعلوه هو الإسلام، ونجحوا في ذلك ولنعترف نجحوا في ذلك. فكثير من المسلمين قد زهدوا في هذا الدين لأنهم وللأسف يستقون ثقافاتهم ومعلوماتهم من أعدائهم الذين يدسون لهم السم في العسل. والله لو كان هذا القرآن عندهم لما عدلوا به بدلا، أقسم بالله العظيم لو كان القرآن والسنة عند أعدائنا لاتخذوه دستورا وشريعة لا يحيدون عنه قيد أنملة، ولكنهم عرفوا، وسأذكر لكم بعض النقولات، عرفوا أن مصدر عزة هذه الأمة تمسكهم بالكتاب والسنة. وبعد سنوات طويلة من التسلط على هذه البلاد، واسألوا كبار السن الذين كانوا يعيشون في الكويت مثلا، والكويت يعني نموذج من العالم الإسلامي المستهدف في الستينات والخمسينات عندما كانت تحت الانتداب البريطاني، هناك إرساليات كانت ترسل إلى الكويت محاولة منهم في تنصير هذه المنطقة، الكويت وبلاد الخليج بشكل عام، وأتوا طبعا بالدخول عن طريق الصحة وما مستشفى الأمريكاني في الكويت هنا اللي خلف الكنيسة في جبلة يعني عنا ببعيد، فكانوا كما يفعلون الآن في دول أفريقيا اتخذوا الإغاثة والصحة دثارا للتنصير ولتغيير الهوية ففشلوا. ذكر أحد القساوسة الذي كان مناط به هذا الأمر في الكويت أو في الجزيرة على وجه التحديد، بعد 50 سنة، بعد نصف قرن، وهو يذكر مذكراته بعد أن أتى مع زوجته ومكث في بلاد الجزيرة إبان تلك الفترة، ثم كان الناس في جهل وفي يعني فقر وفي حاجة، فأعلنها صراحة قال بعد 50 سنة لم فشلنا في تنصير هذه المنطقة، وما استطاعوا أن يتنصر إلا أناس قلة ما يتجاوزون العدد الأصابع اليد الواحدة، وذلك في عائلات كويتية نصارى ويهود. فقال فشلنا ولا سبيل لتنصير هذه المنطقة، متجذر الإسلام في قلوبي بفضل الله عز وجل. شوف أنت الآن ال- ال- ال- ال- ولذلك يذكرون من الطرف، ذكر أحد الدعاة يقول من المواقف التي فعلها هؤلاء المنصرون في الكويت، جمعوا الأهالي الفقراء الشيبان والعجائز مساكين يعني، جمعوهم في مستشفى وهم ينتظرون مقابلة الطبيب، فحبكوا هؤلاء القائمون على المستشفى، حبكوا قصة يريدون بذلك زرع محبة يسوع المسيح عليه السلام وأنه هو المخلص للعالم كما في اعتقادهم هم في نفوس المسلمين. فماذا فعلوا؟ أتوا بالأضواء، طبعا الأضواء أضواء في تلك الفترة ما في، يعني أنا والدتي تقول لي، والدي يقول يعني في الستينات أو السبعينات بعد، يقول ما كان في بيت في الفريج بس اللي عنده تلفزيون بيت آل فلان ذكروه، يقول بس كل الفريج يجتمعون فيه ما في يعني. فهؤلاء سووا، أتوا في صارة الانتظار وأتوا بالأضواء يعني كشاف، هذا أمر مستغرب، ثم قالوا الآن سيأتي اليسوع لشفائكم. طبعا هم الجالسين الشيبان ما إيش قاعد يقول هذا يسوع، منو يسوع أصلا؟ فعندما أظهروا الإضاءة قال ها جاء يسوع، فالجميع قال لا إله إلا الله، وصل يسوع، فأخذوا يتلفظون بشهادة التوحيد. طبعا هذه خلاص نسفت اعتقاد، ما خلاص ما فيهم طب هؤلاء في نظرهم هم، فلذلك غسلوا أيديهم من هذه المجتمعات. طيب قالوا لابد أن تتبدل النظرة، ونجحوا في ذلك إخواني، نجحوا. وللأسف بداية الإصلاح لابد من تشخيص الداء بشكل صحيح وإن كان الكلام مؤلماً. تبدلوا، قال لهم ما ينفع تنصير، ما ينفع غزو عسكري، ما يصلح، احرص على تبديل الهوية، خلى مسلم، لا تخلي نصراني، خلى مسلم، لا تخلي يهودي، خلى مسلم، لكنه مسلم لا يعرف من القرآن إلا اسمه، من إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه، بس اسمي عبد الله، اسمي محمد، اسمي عبد الرحمن، اسمي فاطمة، اسمي عائشة، شي تعرف عن محمد عليه الصلاة والسلام؟ شي تعرفين عن عائشة؟ ماذا تعرف عن الدين، عن القرآن؟ هاك المصحف، اقرأ القرآن، ما يعرف. هذا اللي يبونه، ونجحوا في ذلك، نجحوا في ذلك نجاحا عظيما، ولذلك أخذوا النخب إلى تلك البلاد غسيل مخ، ارجع البلاد، فكفاهم المؤنة، فأصبحوا هؤلاء يتكلمون، اسمه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد العزيز، أسماء إسلامية من أبوين مسلمين، شهادة الميلاد مسلم، ولكنه بأفكار مدمرة، وواقعنا يشهد بذلك. لذلك يا إخواني أقول هذه الصراع، الأمم تكالبت على هذه الأمة، والآن الهجوم على هذه المسألة، تغيير الهوية، سلخ الهوية. لذلك ترى الآن من هذا المسلمين، أتكلم من واقع تجربة، كون مدرس معلم في إحدى الكليات، ترى من نتاج، أنا ما أقول الكل، فيه بحمد الله إشراقات جيدة ودين ودين التفاؤل، ولكن هناك نماذج مؤلمة. والله إخواني جاءني، أذكر قبل 10 سنوات وأنا في الكلية، كم بقي شيخ على ذان؟ طيب، دخل علي، لا أنسى ذلك الطالب، دخل في بداية الفصل الدراسي، تعلمون في الكلية يسجلون المواد، فتفاجأت، وحي الكلية اللي فيها ما فيها نساء يعني، فدخلت امرأة يعني محتشمة مسلمة كبيرة في السن، ومعها ولدها، يعني كلية تكلم 19 سنة 20 سنة. قلت لها نعم يا أختي، قالت لي أنا جاي أسجل حق ولدي. قلت العفو، هذا ولدي. قلت طيب كم عمرك يا ولد؟ قالت 19 سنة. قلت وليش ما تسجل؟ الكارثة. كان يقول والله أنا يا دكتور، طبعا ماني دكتور، لكن يسمونك دكاترة هناك، قال أنا دكتور ما أعرف أكتب عربي. قلت نعم، قال ما أعرف أكتب عربي. تخيل، هذه كارثة طامة. طبعا هذه إخواني هم يعملون، ونحن في سبات عميق، هم نجحوا في تزهيدنا، وهذه من طرق سلخ الهوية الإسلامية، أن يزهد المسلمين في اللغة العربية، اللغة العربية. أصبح الآن نجح أعداؤنا في تأصيل هذه القاعدة في أذهان كثير من المسلمين، وهي اللي عارف إنجليزي ذكي، واللي ما عارف إنجليزي غبي، صح؟ هذا واقعنا المر. ولذلك تجد في أسواقنا صور نشاز، أم مسلمة تتكلم مع ولدها المسلم باللغة الأجنبية، ليش يعني؟ لماذا؟ سلخ للهوية، تغريب للمجتمع، ضياع لهوية القرآن الكريم، لأن هذه اللغة العربية هي أيضا سمة لهويتك الإسلامية. ولذلك نص العلماء، نصوا على عدم جواز الكلام بغير اللغة العربية إلا لمن لا يحسنها. واضح إخواني؟ ما يجوز لك تتكلم والله أوكي I will come today and شقة. لماذا تتكلم باللغة؟ لماذا؟ لأن اللغة العربية سمة لهويتك الإسلامية، وهي لغة القرآن الكريم، قرآنا عربيا غير ذي عوج، لغة خاتم الأنبياء والمرسلين، نبي عربي، لغة خير الأمم، الأمة العربية أفضل الأمم على وجه العموم، لغة أهل الجنة، سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، لغة القرآن الكريم، زهدوا فيها. إذن أساليب كثيرة، منها موضوع اللباس، طبعا اللغة، إذن لابد أن ننتبه، اللغة اتخذوه ذراعا لسلخ الهوية الإسلامية ونجحوا وللأسف. أسلوب ثاني اللباس، اللباس. قبل 5-6-10 سنوات لو خرج شخص مثلا لو شاب مثلا أراد أن يلبس ممن يعني تأثر بهذه، نسأل الله أن يهدي جميع المسلمين شبابا وشيب ونساء ورجالا، لو وجد مثلا في بنطاله يعني ثقبا يسيرا غير مقصود من الاستهلاك، كثير من الشباب يأبى أن يخرج فيه. صح أخي عيب، كيف أخرج؟ شو يعني ربعي؟ مع أن هذا قد يكون يعني يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن البذاذة من الإيمان، يعني تخرج مثلا في شماغ في قض مثلا، لكن يكون نظيف مو متسخ، معفس شوي تخرج فيه، ثوب معفس شوي ما في مشكلة، هذا يدخل فيه إن البذاذة من الإيمان، لكن ما يكون متسخ. فرق بين عدم التكلف والاتساخ. أما الآن اللي كان قبل 10 سنوات ما يرضى يخرج بثوب في خرم يسير لا يكاد أن يرى، أصبحوا يخرمون الثياب. أقول لك موضة يخرم الثياب، شحاذ أنت تخرج بهذه الطريقة؟ ولا آخرون مثلا رفعوا البنطال، هذا قبل ترى أيام الثمانينات كان الموديل الخصر العالي البنطلون، صح؟ الآن رفعوا شبابنا صلى الله يهديهم الخصر، الآن أصبح تحت الإلية، وللأسف لماذا؟ يقول لك نزلوا نزلنا، رفعوا رفعنا، طيب تفسخوا تفسخنا، ما عندهم مشكلة. وللأسف لا نقول هذا من باب نتندر، لكن للأسف نقولها وقلوبنا يعتصرها الألم، هذا واقعنا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة مؤخرة السهم، السهم مثريش آخر شيء، لو رميت سهم ورميت وراء واحد ثاني على طول وكان الرامي حاذقا، كيف يكون السهم متابع له من شدة المتابعة؟ قال صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمه. جحر الضب جماعة الخير ايش فيه؟ ايش فيه غير الأذية وغير اللدغ وغير المصائب والبلاوي؟ لكن مجرد المتابعة، وهذا الذي وقع. إذن هذا مثال على سلخ الهوية. الأمر الأخير في هذه النقطة حتى ننتقل للنقطة الأخيرة نختم بها، من وسائل سلخ الهوية الإسلامية، وهذه مصيبة عظمى تلين في أخوان في السنوات الأخيرة، تأثر أو نقل الأعياد غير الإسلامية لبلاد المسلمين. عيد الفالنتاين، أنا ما أدري كيف مسلم يا أخي، أين عقلك؟ لا تكن إمعه، وطن نفسك، لا تستدل بما عليه السواد الأعظم يا أخي. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. لأن الناس أو بعض الناس ماذا يقول؟ يقول أخي كل الناس يسوون، كل الناس يحتفلون، سبحان الله. طيب كل الناس جهنم، تروح جهنم؟ وطن نفسك يا مسلم، وهذه من سمات الهوية الإسلامية، يوطن نفسه، لا تكن إمعه. فمن أساليب التغريب وسلخ الهوية الإسلامية نعاني منها الآن عيد الفالنتاين، عيد الأم، عيد الكريسمس. كريسمس أمس واحد من الأخوة يكلمني يقول والله يا محمد إن من من من من أقربائي تشتري في عيد الكريسمس الشجرة هذه. عيد الكريسمس يعني بعد ما يبي له هذا على قولته مطوع، واضحة. عيد الكريسمس يحتفلون بميلاد ابن الرب، ابن الرب، تعالى الله عما يقول الكافر علوا كبيرا. عمر ابن الخطاب الخليفة الراشد عندما فتح فلسطين وحرر الأقصى وهو يوصي المسلمين بأهل الكتاب، وهذا أيضا من سمات الهوية الإسلامية، الرفق بعباد الله وعدم البطش بالمخالف، قال عن النصارى أهينوهم ولا تكرموهم. فرق بين الظلم وبين الإعزاز. أنا ما أظلمه، لو ترافع عليك مسلم ونصراني ما أقضي للمسلم على النصراني بدعوى أنه مسلم، لا، تقضي للنصراني على المسلم للمشرك وإن كان أي ديانته إن كان معه الحق، لكن ما تعزه. مو يدش عندك جورج ابن مايكل تفضل في صدر المجلس، لا، أو تتقدم معه تعمل مثلا مع في في في في دوام في دائرة أو في شركة حكومية، أتيت معه إلى باب مثلا تقول تفضل سير، لا، أنت تتفضل. كيف تكرم هذا الذي يقول بأن الله ثالث ثلاثة؟ ولذلك قال عمر رضي الله عنه أهينوهم ولا تكرموهم فإنهم سبوا الله سبة عظيمة، إنهم ادعوا إن لله ولده. لذلك هذه الأعد من وسائل التغريب. لذلك أخواني أقول النقطة الأخيرة والموضوع تشجون، أو قبل أن ننتقل فقط في أقل من دقيقة ننقل بعض العبارات. في آخر عام 67 في محاضرة في جامعة برينستون الأمريكية، صرح أبا إيبان، طبعا أبا إيبان هذا الشهير اللي وزير الخارجية الإسرائيلي معروف، وزير خارجية إسرائيل حينها، ماذا يقول هذا أبا إيبان؟ وهذا له تصريحات خطيرة جدا، إنسان صاحب عقلية فذة. يقول: يحاول بعض الزعماء العرب أن يتعرف على نسبه الإسلامي بعد الهزيمة، لأن ظهرت في تلك الأثناء بعض الدعوات وخلاص ذهبت القومية التي سحقتنا وضيعت الأراضي من بلاد المسلمين، عندما قالوا سنرميهم في البحر وضاع أكثر من ما يعادل ثلاث أضعاف الذي كان يملكه الإسرائيليون، ضاعت سيناء وضاعت الضفة الغربية والقدس الشرقية عندما قال سنرميهم في البحر، وهزمنا هزيمة نكراء إلى يومنا هذا نتغصص من ويلاتها. بينما عندما قال الجيش المصري في 73 في العبور، عندما كبروا فقط تحت التكبير نوع من الرمزية، قالوا الله أكبر الله أكبر، جاء النصر من الله سبحانه وتعالى. شوف، هذه يلخص لك إياها عمر الفاروق، يقول: نحن أمة أعز الله بالإسلام. إيش كانوا العرب؟ لا شيء. لا تقول لي عرب لا شيء. كسرى وقيصر ما يتنازلان أن يكلم العرب، إذا بكلمة يقول حق المناذرة والغساسنة، أنت كلموا ذول إيش كلموا؟ ما يرتقي أن كلمة أصلا هذا. فتحوا الدنيا، متى اعتزوا بالإسلام؟ قال: فمتى ابتغينا العزة في غيره، قومية ليبرالية علمانية شعوبية طائفية عرقية، أذلنا الله. هذا الواقع، ولن يتغير حتى نعود كما عادوا إلى دين الله. طيب، يقول هذا الخبيث، قال: يحاول بعض الزعماء العرب أن يتعرف على نسبه الإسلام بعد الهزيمة، يعني حاول أن يبدلوا وتظهر بعض الصحوة الإسلامية في تلك الفترة. قال: وفي ذلك، شوف الكلام، قال: وفي ذلك الخطر الحقيقي على إسرائيل، ولذا، هذا منظر يعتبر، ولذا كان من أول واجباتنا، مو نعد المنتخب الوطني لإسرائيل ولا نزيد الاقتصاد الوطني، شوف أول الواجبات عند أعدائنا. قال: ولذا كان من أول واجباتنا أن نبقي العرب على يقين راسخ بنسبهم القومي لا الإسلامي. نعزز هذا الأمر عند العرب، أنتوا عرب، أنتوا قومية، أنتوا عرب، لكن لا تقول مسلم، حتى تنسلخ هذه الأمة من هذه الهوية العظيمة. يقول في صحيفة يدعوت أحرنوت، هذه صحيفة يهودية، يقول كلاما طويلا، يقول يعني: إن على وسائل إعلامنا ألا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب. هذه الحقيقة هي أننا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال 30 عاما، ناصرية قومية عربية شعوبية، ضاعت الأمة. قال: ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد، ولهذا يجب أن لا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا في منع استيقاظ، شوف كلمات خطيرة، كلمات تبين لك مدى فهم أعدائنا لمصادر قوتنا. قال: استيقاظ، في منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل وبأي أسلوب، اغرقهم في الأموال، اغرقهم في الكرة، في كل شيء، لكن إسلام لا. قال: وبأي أسلوب ولو اقتضى الأمر، شوف الآن الإرهاب عند هذه الدولة، المسخ اللقيط إسرائيل. قال: وبأي أسلوب ولو اقتضى، إذا ما نفع ترغيب وترهيب ونساء وخمر كرمكم الله، لا، نووي جيوش. قال: ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش في إخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا. أخيرا إخواني، لا نجاة لهذه الأمة إلا بعد أن تعود حكاما ومحكومين شبابا وشيبا إلى دينها والتمسك به. لذلك نقول نختم بهذه النقطة، ما هو دورنا؟ دورنا أولا اتباع السنة، لأن الهوية متمثلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، متمثلة بالسنة، نتأسى به، نتخلق بأخلاقه اعتقادا قولا فعلا دعوة عبادة تعاملا، لنكن جميعنا نتأسى بشخصية الحبيب صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثانيا أن نتأمل في التاريخ، مشكلتنا إخواني وأحبابي أننا أمة لا تقرأ، للأسف لا تقرأ. ولذلك قال أحد اليهود وهو يستهزئ بهذه الأمة عندما شتم، وجدت بعض المقالات لا أذكر المصدر لكن أذكر القصة بمجملها، سب النبي صلى الله عليه وسلم وتهجم على الإسلام قبل موضوع الدنمارك، موضوع قديم هذا. فقيل لأحد زعماء بني الدولة المسخ هذه اليهودية اللقيطة، ألا تخشون العرب؟ قال إن العرب لا يقرؤون، إن العرب لا يقرؤون. شوف هذه قوية صعبة على القلب، عندما يستهزئ بك هذا الحشرة، حشرات هؤلاء، ولكنهم كما قال الأول إن البغاث في أرضنا يستنسرون. البغاث طائر صغير، لكن عندما يطير في منطقة ما فيها نسور يقول أنا النسر وهو بغاث. فهؤلاء كذلك. إذن لابد أن نقرأ التاريخ جيدا، أمة عظيمة، قدوات عظيمة، ولابد أن تطرح. أنا أدعو حقيقة إخوان وزارة الأوقاف للتأكيد على هذا الأمر، طرح سير الصحابة، طرح سير السابقين الأولين، طرح تلك النماذج التي أصبح أبناؤنا وبناتنا في منأى عنها. وللأسف تقول حق بعض الشباب دش في ديوانية وهم مثقفون ما شاء الله عليه، تقول اذكر لي الخلفاء الأربعة، بالتي واللتي اذكر لك الخلفاء الأربعة، والطيب فيهم ترى اللي يعرفون مرتبة. طيب عاد الحين قول له سئلة عن السؤال المعضلة، قول له جزاك الله خير، كم من العشر المبشرين في الجنة؟ قول له عاد اسمح لي يا شيخ، هذه ما أقدر عليها، لازم اتصال بصديق ولازم محاولة ويجمع لها أهل بدر حتى يجيب على هذا السؤال، معضلة. لذلك لابد من هذا، دورنا إبراز القدوات. أنت أيها الأب مسؤول في بيتك أن تبرز القدوات. أولى الطرق في إبراز القدوات اختيار الأسماء لأبنائك وبناتك. ليش تسمي أسماء لها معنى؟ ليش؟ سم أسماء تربطهم، سم محمد، عبد الله، حذيفة، مصعب، المقداد، علي، عثمان، عمر، ثم تغرس في نفسه أنك يا بني سميتك تيمنا بذلك الرجل الصالح، غرس للقيم والهوية الإسلامية. هذا الإصلاح إخواني. كذلك محاربة، دورنا محاربة الأفكار والظواهر السلبية، نحارب هذه الأعياد المبتدعة ولا نشارك فيها البتة، حتى في المسابقات المدارس للأسف لابد أن نتناصح معهم وأن تمنع هذه الأمور. لذلك يا إخواني أقول حقيقة الموضوع ذو شجون كما يقولون، ونقاطه كثيرة، وأن أجري جريانا في هذه المحاضرة يعني خوفا من سيف الوقت، لكن حقيقة أقول لابد أن يطرق مرارا وتكرارا، ولابد أن يعمم هذا المفهوم، لأنه هذه هي الشرارة والبداية الانطلاقة، تشخيص الداء والمصارحة والمكاشفة لا للمجاملات على حساب هذا الدين، ثم ترتيب الأوراق، ثم بعد ذلك الانطلاقة متأسين وآخذين من الاعتبار التاريخ المجيد لهذه الأمة العظيمة، حتى يعيد الله سبحانه وتعالى أمجاد هذه الأمة، كما قال ربي سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وأخذ بناصيتي للبر والتقوى، وسائر أولياء أمر المسلمين إنكم لقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.